نتحدث الآن عن حرصهم على مجالس العلماء، حرص السلف رحمه الله على التواجد في مجالس العلم والمشاورة على ذلك. فإن من رحمة الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة أن ألقى في قلوب سلفنا الصالح رحمه الله تعالى الشغف بالعلم والحرص على مجالسه ليحفظ بهم دينه وليكونوا أسوة لمن بعدهم. فمن ثم تبوأوا مناصب الإمامة في الدين. كان السلف الصالح رحمه الله تعالى يزدحمون على مجالس العلم، حتى قال جعفر ابن ترقي: كنا نأخذ المجلس في مجلس علي بن المديني وقت العصر اليوم لمجلس غدا. يعني من أراد أن يحجز مكانا أو موضعا في مكان الدرس اليوم مثلا الجمعة، فإنه يبقى في المسجد من عصر الخميس يغل مرابطة في مكانه إلى اليوم التالي، حتى لأن الدرس اليوم التالي بعد العصر. لماذا؟ لأنه قبل ذلك لا يجد مكانا، من شدة حرصهم وتزاحمهم على التواجد في مجالس العلم. كنا نأخذ المجلس في مجلس علي بن المديني وقت العصر اليوم لمجلس غد، فنقعد طول الليل مخافة أن لا نلحق من الغد موضعا نسمع فيه. يقول الجعفر بن درقويه: ورأيت شيخا في المجلس يبول في طيلتانه ويبرج الطيلتان حتى فرغ مخافة أن يؤخذ مكانه إن قام للبول. وقال يحيى بن حسان: كنا عند سفيان بن عيينة وهو يحدث، فازدحمت فرقة من الناس على محل شيخ ضعيف، رجل عجوز وضعيف، فازدحم مجموعة من الناس على موضعه فانتهموه، استضعفوه وشدوا الحرس بعقاب لأنهم شباب أقوياء ورجل ضعيف، فظلوا يضيحونه حتى انتهموا منه مكانه الذي يجلس فيه، ودقوا يد الشيخ، داسوا على يده، فجعل الشيخ يقول. طبعا الإمام سفيان بن عيينة يحدث والمكان فسيح جدا والزحام شديد للغاية، فجعل هذا الشيخ وهو رجل عجوز وضعيف يصيح ويقول لسفيان: لا جعلتك مما عملوا بي في حل، يعني لا أسامحك يا سفيان مما عملوا بي. لماذا؟ لأنه بسبب يعني شرقنا جميعا على هذا الدرس فأنت مسؤول عن أن تقولني من هذا الظلم الذي يقع عليه. فجعل هذا الشيخ حتى يلفت نظر سفيان الثوري إليه وتبلغه يعني ظلمته، يقول سفيان: لا جعلتك مما عملوا بي في حل. فسفيان لا يسمع، حتى نظر الى رجل، نظر سفيان بن عيينة الى رجل من اولئك الذين صنعوا بالشيخ ما صنعوا، فقال له: ما يقول الشيخ؟ قال: يقول زدنا في السماع. هو طبعا هنا يعني يبدو ان اتوقع ان تكون في الروايه حتى نوع من التغيير، فاما يكون لما لان اللائح بطلب العلم انه لا يكذب، لا يمكن يكون طلب العلم وذات عند حديث يكذب. فالله تعالى اعلم لما نسأل عرض على ذلك سفيان، لما قال له ما يقوله الشيخ، قال له زدنا في السماع. فيفهم الشيخ ان هذه المقوله من الشيخ الضعيف، في حين ان هذا الذي يرد عليه ما كذب، قال له زدنا في السماع. ففهم ابن عيينة يعني انه يبلغه مقوله الشيخ، وهو في الحديث لا يبلغه مقوله الشيخ، ويعرض عن جوابه بان يقول له زدنا في السماع. فالله تعالى اعلم. الإمام هشيم رحمه الله تعالى ما كان سبب موته، يعني ومن الحب والحرق ما قتل، سبب موت الإمام هشيم رحمه الله تعالى ازدحام طلب العلم عليه، ازدحم عليه كما قال الخطابي: ازدحم أصحاب الحديث على هشيم فطرحوه عن حماره فكان سبب موته، فكان هذا سبب موته. وكان أبو بكر بن الخياط النحوي رحمه الله تعالى يدرس جميع أوقاته حتى في الطريق، وكان ربما سقط في جرف او خبطته دابه، لانه حتى وهو في الطريق كان يستذكر الكتب. طبعا نحن بعض النماذج نحكيها الان لا لنحتذي بها بالضبط، يعني حذر القدره بالقدره، لكن امام الهمم الراقده الان في هذا الزمان ان نقول تحريك هذه الهمم، لا لنقول يعني اذكروا الليل كله وامشوا في الطريق اقراوا ترجمكم، لكن على الاقل في مجالس العلم في الاخر المساجد حتى في البيوت يكون له يعني حظ من الاجتهاد في تحصيل هذه المقاصد، وان لم يصل الى هذه يعني المرتبه. وحكي عن ثعلب انه كان له يفارقه كتاب يبرده، فاذا دعاه رجل الى دعوه، الى دعاه الى دعوه يعني طعام، شرط عليه ان ينزع له مقدار مسوره، مسوره اللي هي المتكئ من الجلد، يعني زي الوسام يعني من الجلد تكتشف الشخص يعني. فيقول يعني ماشي كان يشرط على رجل العائله بعد الطعام او وليمه ان ينزع له في الوليمه مقدار مسوره يضع فيه كتابا ويقرا في اثناء توليمه في الوليمه، يضع في هذا المكان اللي هو يحجمه له كتابا ويقرا فيه. قد يحتمل يكون هذه القراءة أثناء الأكل، ويحتمل أنها في أثناء قبل الأكل أو بعده، ولأننا إذا تأملنا أحوالنا وربما الأمر هنا عندنا في مصر في بعض البلاد مسألة الولائم هذه الأشياء بوضع فيها ساعات ساعات طوال. بعض البلاد نجد أن كرم الضيافة عندنا يقتضي يعني إهدار الوقت بصورة تبني القلب. أول شيء يجلسون ويتجمعون يعني قد تبدأ هذا النصف ساعة والمعرض طبعا ما فيها نصف، ثم بعد ذلك يبدأ البخور تطيب الناس الحاضرين بالبخور، ثم بعد ذلك القهوة نوع معين من القهوة فاتح للشرير، ثم بعد ذلك يقدم التمر مع هذه القهوة، ثم بعد ذلك يقدم الطعام سنين أيدين، ثم بعد ذلك يقدم الفواكه وهكذا ويعني الشاي. ما هذا؟ هذا نظام البخور الامريكاني يعني. طبعا شيء غريب جدا يعني ان يعني هذا الوقت ويكون كمان طلبة علم ومنه مطلوبها يعني وجود ان يكون هذه الصوره شيء لا يكاد يصدق. واضح؟ فالشاهد يعني ان يعني ان الامام سعد رحمه الله تعالى كان اذا حضر دعوه يشترط لانه خوفا من طلوع الوقت بهذه الصوره، يشترط ان يحجز بيومه مكان فاضي بقدر يضع عليه متكئ من الجلد يضع عليه كتاب ويقرا فيه اثناء هذه الوليمه. فهل يعني سمعنا حرصا على العلم اشد من هذا الحب؟ كان سبب وفاه ثعلب انه خرج من الجامع يوم الجمعه بعد العصر وكان قد لحقه صمم لا يسمع الا بعد تعب، وكان في يده كتاب ينظر فيه في الطريق فطبلته طرف فالقته في هو فاخرج منها وهو كالمختلف، فحمل الى منزله على تلك الحال وهو يتأور من رأسه فمات ثاني يوم رحمه الله تعالى. وهذا الامام بقي ابن مخلد الاندلسي، قصة عجيبة بالحقيقة يعني نماذج بدل ما نحشد ابنائنا وشبابنا بقصص مفكر الشرق والغرب الملاحدة والكفرة من اليهود والنصارى ينبغي ان نلقنهم هذا القصص الرائع، لأننا عندنا لا يغنينا عن يعني زبالة أذهان هؤلاء الناس. هذا الإمام بقي ابن مخلد الأندلسي رحمه الله تعالى الذي رحل إلى بغداد، رحل إلى بغداد ماشيا على قدميه. هل تتصورون أن رجلا يرحل من الأندلس من الأندلس إلى بغداد ماشيا على قدميه في طلب العلم، من بغداد من الأندلس إلى بغداد ماشيا على قدميه، وكان جل بغيته أن يلقى إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ليأخذ عنه العلم. حكى عنه أنه قال: لما قربت من بغداد اتصل بي خبر المحنة الذي دارت على أحمد بن حنبل. علم أن الإمام أحمد كان في أثناء الامتحان المحنة المعروفة عنه، يعني كان الإمام أحمد وصل في مرحلة اللي هي تحديد الإقامة، تحديد إقامته يعني يمنع من خروج مقابلة الناس ولا يقابله أحد، وأنه ممنوع من الاستماع إليه والسماع إليهم. فاغتممت بذلك غما شديدا فاحتللت الموضع، فلم أعرض على شيء بعد إنزالي متاعي في بيت اشتريته في بعض الفنادق أن أتيت المسجد الجامع الكبير وأنا أريد أن أجلس إلى الخلق وأسمع ما يتذكرونه. يعني ذهب المسجد ويبحث عن حلقة ألف، فذهبت فات إلى حلقة النبيلة فإذا برجل يكشف عن الرجال فيضعف ويقوي، فقلت من هذا؟ لمن كان قوي؟ قال هذا يحيى بن معين رحمه الله. فرأيت فرجة قد انفرجت قربه، فقلت إليه فقلت له: أبا زكريا رحمك الله رجل غريب نائب دار، لأن العيد ديار، أردت السؤال فلا تستحسني. فقال لي: قل. فسألته عن بعض من نسيته من أهل الحديث، فبعضا زكى وبعضا جرح. فسألته في آخر السؤال عن هشام بن عمار، وكنت قد أكثرت من الآخر منه. فقال الإمام أحمد بن معين رحمه الله تعالى، فقال: أبو الوليد هشام بن عمار صاحب ثلاث، دمشقي ثقة وفوق الثقة، لو كان تحت ردائه كبر وتقلد كبرا ما ضره شيئا لخيره وفضله. فصاح اهل الحلقه يكفيك رحمه الله عليك غيرك له سؤال. قال البقيع بن مخلد يكفيك رحمه الله عليك غيرك له سؤال. قلت انا واقف على قدمي اكشفك عن رجل واحد. يعني اعطيني فرصه اسالك فقط عن رجل واحد. البقيع اريد ان اسالك عنه. اكشفك عن رجل واحد. احمد بن حنبل. فنظر الي يحيى بن معين كالمتعجب وقال لي ومثلنا نحن يكشف عن احمد بن حنبل ان ذاك امام المسلمين وخيرهم وفاضلهم. ثم خرجت استدل على منزلي احمد بن حنبل فدللت عليه فقرات هذا. فخرج الي وفتح الباب فنظر الى رجل لم يعرفه فقلت يا ابا عبد الله رجل غريب الدار هذا اول دخول هذا البلد وانا طالب حديث ومقيد سنه يعني جامع سنه ولم تكن رحلتي الا اليك. فقال لي ادخل الاسطوان ولا تقع عليك عين يعني راقب الطريق جيدا فاذا المهم ان لا احد تدخل لكن ادخل علي هذا الاسطوان. فقال لي واين موضعك يعني اين بلدك؟ فقلت المغرب الاقصى. فقال لي افريقيا. فقلت ابعد من ذلك ادور من بلدي البحر الى افريقيا الاندلس. فقال لي ان موضعك لبعيد وما كان شيء احب الي من ان احسن عون مثلك على طلبه فلو اني في حين هذا ممتحن بما لعله قد بلغك. فقلت له بلى قد بلغني وانا قريب من بلدك مخبر نحوك. فقلت له يا عبد الله هذا اول دخولي وانا مجهول عيني عندكم يعني انا لست من اهل البلد فاذا جئت يعني ازورك فلن يلفت هذا مره احد لاني لست معروفا هنا سائل الناس. هذا عبد الله هذا اول دخولي وانا مجهول عيني عندكم فان اذنت لي ان اتي في كل يوم في ذي السؤال فاقول عند باب الدار ما يقولون فتخرج الى هذا الموضع. فان اذنت لي ان اتي في كل يوم في ذي السؤال سؤال المتسولين يعني يلبس ملابس الشحاذين المتسولين وياتي الى احمد يقول فاقول عند باب الدار ما يقولون ما يخرج يعني من طلب الطبقة فتخرج إلي إلى هذا الموضع فلو لم تحدثني في كل يوم إلا بحديث واحد لكان فيه كفاية. فقال لي نعم على شرط أن لا تظهر في الخلق ولا عند أصحاب الحديث لأنه يتردد على مجالس العلم فيشتهر ويعرف أنه طالب علم وطالب حديث فينتهي لا يصلح أن يزوره لكن إذا تاب صورة السؤال فهذا إيه يدخل يعني أداء هذا الدور. فقلت شرطك. فكنت اخذ عودا بيدي والف راسي بخرقه واجعل كاهدي يعني ورق ودواتي في كمي الكم كما ذكرنا انه نسميه نحن الجيد خطا ثم اتي بابه فاطيح ان اجرى وحفظكم الله. والسؤال هنالك كذلك هذا هو الاصطلاح المتسولين اذا كانوا يسالون يقولون ان اجرى وحفظكم الله. فيخرج الي ويغلق باب الدار ويحدثني بالحديثين والثلاثة والأكثر. فالتزمت ذلك حتى مات الممتحن له وغير عنه من كان على مذهب السنة. فظهر أحمد بن حنبل وتم ذكره وعظم في عيون الناس وعلت إمامته. معروف طبعا الإمام أحمد يعني هو يلقب بإمام أهل السنة مع أنه آخر الأئمة الأربعة. واضح لماذا؟ لماذا لا قالوا ذلك في حق الإمام الشافعي أو الإمام مالك أو أبي حنيفة؟ أي نعم، لأنهم هم ما أدركوا المحنة. الأئمة الثلاثة ما أدركوا هذه المحنة، وإنما أدرك الإمام أحمد بن حنبل ما ثبت فيها. فمن ثم يعني أصبحت الأمة على اعتباره إماما لأهل السنة لصبره الشديد في هذه المحنة ومنافحته عن يعني الدين وعن الحق في هذه المحنة الطويلة المعروفة. فظهر أحمد بن حنبل وتم ذكره يعني رفع الله سبحانه وتعالى شأنه في الناس وعظم في عيون الناس وعلت إمامته وكانت تضرب إليه آباق الإبل فكان يعرف لي حق صبري يعني صبري على طلب العلم. فكنت إذا أتيت حلقته فتح لي وأذناني من نفسي ويقول لأصحاب الحديث هذا يقع عليه اسم طالب علم هذا يستحق أن يطلب لأنه طالب علم هذا يقع عليه اسم طالب علم. ثم يقص عليه قصتي معه فكان يناولني الحديث من هنا ويقرأه علي وأقرأه عليه. فاعتللت يعني اعتللت عله اشفيت منها يعني كنت أن أشتري يعني أهلك أشتري منها يعني كتب أهلك منها، ففقلني من مجلسه فسأل عني فأعلم بعلتي، فقام من فوره مقبلا إلي عائلا لي من المعنى، وأنا مضطر في البيت الذي كنت أفتريه ويدي تحتي وكتابي علي وكتبي عند رأسي، فسمعت الفندق قد ارتج بأهله وأنا أسمعهم يقولون هو ذاك أبصروه هذا إمام المسلمين مقبلا. الناس الأولاد أحمد أخر تلامذته وأقبل نحو الفندق حتى يزوره لم نعلم بعلمته. فالإمام دخل بمحل أن كان في الحجرة على هذه التي وقف من المرض، سمع ضجة شديدة في الخارج وسمع الناس الذين كان أمام الفندق يتخلوا يقولون هو ذاك، يشيرون على الإمام أحمد المقابل من بعيد هو ذاك أبصروه هذا إمام المسلمين مقبلا. فنظر إلي صاحب الفندق مسرعا فقال لي أبا عبد الرحمن هذا أبو عبد الله أحمد بن محمد إمام المسلمين مقبلا إليك عائدا لك، فدخل فجلس عند رأسي وقد احتشى البيت من أصحابه فلم يسعهم حتى طار الفرقة منهم في الدار وقوفا وأقلامهم بأيديهم، فلما سمع زادني على هذه الكلمات فقال لي يا أبا عبد الرحمن أبشر بثواب الله، أيام الصحة لا سقم فيها وأيام السقم لا صحة فيها، أعلاك الله إلى العافية ومسح عنك بيمينه الشافية، فرأيت الأقلام تكتم روضة. ثم خرج عني فأتاني أهل الفندق ينصفون به، الناس المسكين في الفندق معه طبعا عرف مقام هذا الرجل الذي أتى إلى المسلمين وإلى أهل السنة يزوره، فصار الناس يعظمونه جدا لأجل زيارة إمام أحمد له. يقول فأتاني أهل الفندق ينصفون به ويخدمونني ديانة وحدة، فواحد يأتي بفراش وآخر بلحاف وبأطايب من الأغذية، وكانوا في تمريضي أكثر من تمريض أهلي لو كنت بين أمرهم لعيادة الرجل الصالح يعني الإمام أحمد رحمه الله. توفي رسول محمد 76 و200 في الأندلس رحمه الله تعالى. فالشاهد يعني من هذه القصة هذه الرحلة العظيمة أن يرحل بقير مخلد من الأندلس يعمر البحر ثم يمشي على قدميه إلى بغداد ويصبر هذا القبر على طلب العلم، فشك هذه من المنابذ يعني الفذة ويعني أغلوهن لا نظير لها. اجتهد كثير من الفقهاء في نقل المشايخ والتلقي عنهم حتى بلغ عدد شيوخ الإمام أبي سعيد عبد الكريم السمعاني رحمه الله تعالى المروزي 7000 شيخ وأستاذ، واحد عالم شيوخه وأساتذة 7000 شيخ وأستاذ، يعني كثرة البلدان التي رحل إليها بطلب العلم ألف معجم البلدان، يقصد بها البلدان التي سمع فيها العلم، وصنف معجم شيوخه في 10 مجلدات، قاموس أسماء شيوخه 10 مجلدات. وقال القاسم ابن داود البغدادي كتبت عن 6000 شيخ، وبلغ عدة شيوخ الإمام الحافظ ابن عساكر رحمه الله تعالى 1300 شيخ، ومن النساء 80 امرأة. ولما مات زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال ابن عباس رضي الله عنهما يا هؤلاء من سره أن يعلم كيف ذهاب العلم فهكذا ذهاب العلم، يعني ذهاب العلم ما يكون بأن يقبض الله سبحانه وتعالى العلم من صدور الرجال كما جاء في الحديث الصحيح، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء حتى لا يقع في الناس عالم، إن الله لا يقبض العلم امتزاعا ينتزع من قلوب الرجال ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأكثروا بهذا العلم فظلوا وأظلوا كما قال صلى الله عليه وسلم. فلما مات زيد بن ثابت رضي الله عنه قال ابن عباس للناس يا هؤلاء من فرر أن يعلم كيف ذهاب العلم فهكذا ذهاب العلم، وأيم الله لقد ذهب اليوم علم كثير، يموت الرجل الذي يعلم الشيء لا يعلمه غيره فيذهب ما كان معه، ويشير إلى قبر زيد ويقول لقد دفن اليوم علم كثير. وقال يحيى بن القاسم كان ابن سكينة عالما عاملا لا يضيع شيئا من وقته، وكنا إذا دخلنا عليه يقول لا تزيد على سلام عليكم مسألة لكثرة شرطه على الملاحظة وتقرير الأحكام، فكان يقول لتلاميذه وإخوانه من أراد أن يأتي يستفيد لا يزيد على هذه الكلمات سلام عليكم مسألة ويدخل في الموضوع. أما الآن فنعجب الحقيقة مما يحصل بعض الإخوة نسمع إلى حالة شرطة متجلة تكون متلاوات وفي حوارات مع العلماء ومع الشهور كيف الحال وكيف الأوان وكيف الصحة وسمعنا كذا هو يظل يعمل مقدمات طويلة وفي الآخر يعني يقول بأن يسأل سؤال لا أمثال هؤلاء وقتهم ليس ملكا لنا يعني العلماء وقتهم ليس ملكا لنا ولا ملكا لأنفسهم إنما ملك الدعوة وملك العلم وهذه الوظائف الشريفة فيعني أحب إليه بلا شك أنك تخطط مثل هذا الخطاب ممكن تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإن كان هذا الإمام فيقول السلام عليكم فقط لحرصي على الاختصار في الكلام بقدر المتابعة السلام عليكم مسألة فبلا شك يعني المجتمع الذي يصل إلى هذا المستوى في استيعاب قيمة الوقت وعدم إهدار الوقت يعني هو الأقرب للكتاب والسنة لهذه السلام الصالح رحمه الله تعالى أما هذه الزيارات العشوائية الناس تتزور بطريقة عشوائية والمشكلة أننا نتصور أن الذي ينبغي لكل كل ضباط فقط هو نوع بداية الزيارة لا كما يحدد له وقت الزيارة لابد يكون له عود عند نوع الانتهاء أما الواحد يمر واحد مثلا الساعة مساء وطرف الساعة 12 أو الواحدة أو ساعة ساعتين لماذا؟ إن كان الكلام يقضى في أربع جمل لا تكون خمسة لا تزيد فالمفروض أن من يحصل نوع من التعاون لهذا يكشف يعني قيمة الوقت في عندنا قيمة الوقت الوقت هو رأس مالك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغمور فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ الفراغ هو الزمن والوقت أكثر الناس يضيعون أوقاتهم فلم بد من التعاون الإخوة يتعاونوا ويرتقوا إلى هذا المستوى الراقي الذي بلغ السلف الصالح رحمه الله تعالى أحد الإخوة بلغني يعني من مدة أنه كان يحادث أخا له فيقول له إن السنة أنك إذا أتيت تستأذن ثلاث مرات فإن لم يذن لك ترجع فقال والله لو أنا أتيت كده لك أرجعه ترجع فقال والله لو عملتها معي ما أدخل بيتك أبدا فأين الالتزام أين الدعوة للتحاكم إلى ما أنزل الله فين الذي ندعو الناس إليه وهو الحكم اللي أنزل الله سبحانه وتعالى والرضا بحكم الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قررت ان يسلموا تسليما اذا كنت انت الوقت ليس عندك قيمه فانا ظروف الناس فانت تتاكد انك ما ذهبت الى فلان الا بعد الا لان الوقت مناسب لك لكن هل انت متاكد انها مناسب له هو خاصه في هذا الزمان يعني معروف كيف الناس الان خاصه الذي يريد ان يلتزم بدينه ويؤدي واجباته في توازن ووسطيه كيف الصراع الذي يحياه الانسان في محاوله كسب الحلال في طلب العلم في تزويج اولاده في يعني كل هذه الوظائف العبادة في قراءة القرآن في الحفظ في التسميع في قراءة حالات الناس كل هذه الأشياء هذا الوقت المال الذي يتعامل به أنت الأموال بل هو ما هو أثمن بل هو الوقت فلا بد الإنسان يستوثق من أن وقت الشخص الذي يزوره مناسب لهذه الزيارة ثم يحدد موعد انتهاء الزيارة وموعد انتهاء بحيث إذا لا يأتي لا قبل الموعد ولا بعد وإذا أتى يلتزم بهذا الموعد أما أن يعني هذه الأوضاع التي تجد بيننا هذه من أشد مظاهر عدم الفقه لقيمة الوقت نحن نسمع عن الكفار في بلاد الكفار للأسف الشديد يعني هم طبعا مشغولون بالدنيا والشباب من الأمور ومع ذلك تقديس الوقت وتعظيم الوقت شيء لا يعني شيء ممتع جدا هو أقرب بلا شك لروح الإسلام منا عليه كثير من المسلمين يعني المخرجون في هذا الأمر هذا الأمر الأول أن الله سبحانه وتعالى يعني يعلم أهميات علمها نزل في سورة صدرها بقوله تبارك وتعالى سورة أنزلناها كل القرآن أنزل لكن خط هذه السورة بالذات لفتا يلفت أنظارنا خطورة الأحكام التي نزلت في هذه السورة الكريمة سورة النور سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون فنزلت هذه السورة آيات الاستئذان وأداة الاستئذان لماذا؟ خطورة هذه القضية أنت نص القرآن الكريم والذين آمنوا لا تدخلوا البيوت من غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها واضح وتسلموا على أهلها إلى آخر الآيات المذكورة في ذلك تفاصيل مثال دقة والانضباط فيما حصل على الوقت وإن كان وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أنت لكم الذي يقول ليس فلان ولا علان ولا هيان ابن بيان وإنما هو الله سبحانه وتعالى يقول وإن قلة من بعض الناس ما زالت وشيء مؤلم جدا شيء تغاثا للأسف حياة الإنسان تتحقق أين السلفية؟ أين الاحترام الكتاب والسنة؟ أين الحكم لأنزل الله في خطة أنفسنا؟ طبعا نجد بعض الناس مثلا ما زال حتى الآن هذه هل أما الاستئذان إنما جعل بالضبط عبارة عن إيه الاستئذان؟ هل الوقت مناسب للآن أن أزوركم أم لا؟ كثير من الاخوه والاخوات يقولون ان معنى الاستئذان هو هل الشخص الذي يؤذن يزور موجود او غير موجود. لا، ليس هذا الاستئذان في شيء. الاسلام حكم الله سبحانه وتعالى الاستئذان معناه هل الوقت مناسب ام لا، مش معناه انه موجود او غير موجود. يعني كنت في مره من المرات او مشغول ببعض الاشياء، فاحد الاخوه اتى في وقت غير مناسب اطلاق، مثلا قبل الدرس بساعه او ساعتين، وهو مشغول جدا بهذا في اداء الدرس مثلا، فما فتحت الباب، ان هذا حق طبعا بلا شك شرعا، فذلك الاخ يعني وجد في نفسه مزاده شديده وكتب ورقه كلها حفره والم، ويقول انا سمعت صوتك بالداخل وانت تقرا القران ومع ذلك لم تفتح لي. اذا هذا عدم ثقه بهذا الحكم الذي لا يوجد واحد من بيننا مستغن عن ان يبقى هذا الحكم لنفسه ويحترمه، كل واحد منا كان غيب. فالله سبحانه وتعالى امتن علينا فقال والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، يعني الانسان بعد بيته لا يذهب، هيروح فين بعد كده؟ فربنا سبحانه وتعالى جعل حرم البيوت وجعل لها يعني وخط في حق طالب العلم الذي وقته عنده يعني غال كنفسه وكروحه بالضبط. واضح؟ فليس المقصود من الاستئذان الانسان يسال هل انت موجود ام لا، لان ممكن اكون موجود بهذا صوتي اقول لك ارجعوا وانت لكم كما امرنا الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لان البيوت اسرار لا يدرك كيف احوال اهل البيت، يعني قد تكون في البيوت عورات، قد يكون دون الشخص عنده مشكله شخصيه لا يحب ان يحضر احد يسمعها مثلا. ممكن انسان يريد مصلحه في دينه بتربيه اولاده، لانه اذا انشغل فقط بمشاكل الناس او مشاغل الناس وترك حسنه من الداخل مخربا فسوف تقر الله عليه. فما الذي يعني يعي المسؤوليه حتى يبني هذا التوازن بين الواجبات الكثيره؟ هو صاحب البيت، هو الذي هو ادرى بحاله، يعني ماذا يضحي وماذا لا يضحي، هو الوحيد الذي يسال الله عن الموازنه بين واجباته. انا ما اقصد يعني شخص معين، هذا الظاهره موجوده عندنا يعني اغلب الناس الان، وهو عدم الفقه بهذه الحقيقه. الاستئذان هو هل الوقت مناسب ان ادخل ام لا فقط. فان قال لك ارجع ولو بصوته لا تقل له شيء. انا عن نفسي عن نفسي جرب الحقيقه مليئه جدا في هذا الامر، وما اقول ان اخرج عن الموضوع، بس لان المشكله موجوده وكثرت تكاوى الاخوه والاخوات في هذا الباب. مثلا بعض اخواننا في الدعوه الاخوه الافاضل يعني يهجم بعض الاخوه على بيته او حدث بالفعل على البيت بالطرق الشديد على الباب في منتصف الليل او بعد منتصف الليل. واضح طرق شديد بطريقه غير يعني مقبوله، والناس العاديين غير منتظرين قد لا يقعون في مثل هذا. فالطرق الشديد على الباب حتى يرجع اهل البيت ويعني يظنون الظنون. واضح؟ فهذا بلا شك انا وهذا تشجيع وتنويع للمؤمن والمسلم. اين هذا من الطلبه الذين كانوا يعني يتركون ابواب الشيوخ بالاواقش؟ اين هذا من ذاك؟ واضح؟ انسان مثلا عنده امتحان في الصباح ويقول انا الدروس اللي جايين البيت مثلا الساعه 11 بالليل او 12، واضح؟ عنده امتحان في الصباح وضعنا ذلك لا يبالي الا بساعه او اثنين مثلا، ويقعون الضرر الاخ حتى يعود سنه كامله بسبب هذه الزياره التي اذته واسخرته وارهقته وعطرته عن مقلع. هذه امثله على الحقيقه كثيره جدا من امثال يعني الاضرار. والشرع نص تعالى الرسول عليه السلام يقول لا ضرر ولا اضرار. مثلا صلاه الجماعه بعض الاخوه يقولون فتنه لابائه، يقول ابي يعني يقول لا تذهب لا تصلي في مساجد الاخوه او لا تخرج الى المساجد. طيب ما يعني ايه السبب انك تشتكي من ابوك هناك عن صلاه الجماعه؟ ما انت الذي فتنته، لو انك تعودت وانك يعني اذا اذن المؤذن وخرجت الى الصلاه ثم رجعت فورا بعد الصلاه لاداء واجبك او استذكار دروسك او اي شيء من واجباتك لما حتى لهذا الوضع اللي بيحصل الاخوه يعني الاستفتاءات توصلني ووصلك مؤتمرات بعد الصلاه. واضح؟ وده يوصل ده وده يروح مع ده بطريقه عشوائيه كان الوقت لا قيمه له. لو ان اباك او صاحب العمل الذي ياخذ معك يتخذ معك هذا الموقف لو راى منك انك تخرج للصلاه وتعود فورا لما ضغط عليك هذا الضغط وحاول ان يسكنك عن صلاه الجماعه. فنحن الذين نتثبت في فتنه الناس، الذي يعمل عند رجل في العمل او في المصنع يحتاج حتى بضاء الصلاه فيضيع وقتا كثيرا جدا. لو انه صلى حتى الفرض ويعود للمكان ثم يصلي لك النافله مثلا. واضح؟ الانسان اذا نادى المنادي للصلاه لولا الصلاه ما ترك بيته وذهب الى المسجد. فلو تخيلت ان كل ما خرج الى الصلاه ينقص نصف ساعه مثلا بعد الصلاه فيعطل. واضح؟ او عنده موعد معين لطبيب او لشغل او موعد مع من اي موعد من ذات المواعيد المهمه والتي يشق جدا تاجيرها، فكل من طلقه وعطله فاي اضرار يكون اشد من هذا الاضرار؟ لابد ان تكون متاكده الاول الوقت مناسب ام لا. اما المثال يخرج من الصلاه ثم يعطل في كل صلاه ويعطل بعضا من بعضا، فطبعا هذا ايضا نوع من الاضرار ينبغي ان نتنزه عنه. صحيح كثير من النصائح تكون يعني مؤلمه، ولكن يعني لابد من المصالحه بكثير من هذه الاخطاء التي تظهر يعني منا. كنت اريد ان اجمعها الحقيقه في محاضره كامله عن السلوكيات المرفوضة في واقعنا مع شباب الملتزمين، فاحنا التسجيل فيها طبعا ان شاء الله، لان ما نقصد ان احنا يعني نلخص صور تناقض في الاعلان، واضح؟ فان شاء الله ارجو ان نتاثر ذلك في مناسبه يعني اخرى. اي نعم. المهم الذي دفعنا الى هذا الاستقرار هو يعني قول هذا الامام الجليل ابني سكينه كان لا يغير شيئا من وقته، يقول يحيى بن قاسم كل اذا دخلنا عليه يقول لا تزيدوا على سلام عليكم مسألة. المحيط الحرصي على الوقت سلام عليكم مسألة، أما أن تخاطب الشيخ مثلا الذي تسأله في التليفون إزاي حالك وكيف الأولاد وتابعنا كذا ومقدمات طويلة طويلة ثم ذلك يتكلم. يعني أعرف بعض المشايخ بعض الإخوة يعني يستطيعون من وراء البحار، والمجتمع الأخر المفروض أنه يدفع مجالة كبيرة في المكالمة، ورغم كان هذا الشيخ يقول وقتي أغلى عندي من هذه الدولارات أو هذه الاسترليات التي يدفعونها في المكالمات، يعني هو يضيع الوقت في المكالمات والسؤال الذي لا قائل من ورائه. ركز في سؤالك، ركز، لا ما حكم كذا وركز فيه. أما كثرة السرسرة بلا قائل هذا من إنفاق الوقت يعني بما لا يعود على العبد به فائدة. أيضا من مظاهر علو همة السلف الصالح رحمه الله تعالى في فرع العلم مبادرتهم الأزمان حرصا على العلم. فمن ذلك أن شعبة ابن الحجاج جاء إلى خالد الحذاء، والحقيقة الإنسان إذا استحيا في مثل هذا المواضع من الناس فهذا لا يسمى حياء، هذا عجز، هذا عجز مذموم، لأن الإنسان يعني لأن هناك فرق بين العجز وبين الحياء. فالحياء الذي يحب الله الحياء الذي يأتي بخير، اما اذا اتى بالشر فليس هو الذي يحب الله لكنه عزم ومهانا. فعلى الانسان ان يكون يعني جريئا في المحافظه على وقته، لانه مش هيوجد العلم، لا يمكن يوجد العلم الابد. العلماء يعني ينصحون طلب العلم بنصائح يعني منها قطعا على الى ان يقرا مثلا من حفظ القران يقطع على يقتله بالله. فالانسان كما تنغيش ما تعالى تبقى معك في اسباب العمليه للعلو الهمه، الانسان يزرع في قلبه كيف علو الهمه، اسباب الارتفاع والالتقاء بالهمه ان كانت يعني دون ذلك. منها الاحتياط الحسيه الشديده والغيره الشديده على الوقت، ان يهدر، ان يهدر، يعني ما المانع الاخوه الا تزاوروا مثلا كلمتين تخلص بها الموضوع الذي تريد ان تتحدث فيه، ثم ذلك تجلس لا لا، لكن ابدا اقرا قران او تمنع لبعض القران او يعني يكون شيء من هذا. بدل القول لان الانسان كما قال السلف اذا قال المجلس صار للشيطان فيه نصيب، قاعده اذا قال المجلس صار للشيطان فيه نصيب، فكل زيادته عما انت محتاج اليه. ادخل في الموضوع واتق الله في وقتك ووقت اخيك، فرات الموضوع وما زال بينكما وقت، اذا اجلس اقرا القران مساله علميه. اما الاخوه يتكلموا على مباريات كره القدم ويخوضوا في اخبار السياسه وكذا وكذا من احوال الناس وهذه الاشياء، يعني لا الفرق بيننا وبين الاخرين؟ ما الذي يتميز به الملتزم الان؟ واضح؟ اي نعم. فشعبه ابن الحجاج جاء الى خالد الحذاء فقال يا ابا منازل عندك حديث حدثني به. وكان خالد عليلا فقال له انا وجع مريض، انا وجع. فقال انما هو واحد، انا اقول حديثا واحدا، انما هو واحد. فحدثه به فلما فرغ قال مت اذا شئت. وكان يحيى بن معين شديد الحرص على لقاء الشيوخ والسماع منهم خشية أن يفوتوه، ممكن يسافر الشيخ، ممكن يموت، يحصل أي شيء يحول بينه وبينه. قال عبد بن حميد سألني يحيى بن معين عن هذا الحديث أول ما جلس إليه، فقلت حدثنا حماد بن سلمة، فقال لو كان من كتابك، يعني حتى كنت أدق وأضبط احضر الورقة التي كتبت فيها الحديث والكتاب و يعني اقرأ منه الحديث. فقال لو خطرت الفكرة قال لو كان من كتابك، فقمت إنما عبد الحميد يقول فقمت لأخرج كتابي فقبض على ثوبي ثم قال لي أمله علي فإني أخاف ألا ألقاك، خشي أنه إذا خرج من إحضار الكتاب ويعود قد يموت في الطريق فيموته الحديث. فقال الأول أمليه على من حفظك ثم ذلك أخرج هذا الكتاب وأقرأه علي مرة ثانية من الكتاب. فأمليه علي فإني أخاف ألا ألقاك فأمليته عليه ثم أخذت كتابي فقرأته عليه. وعن ابن إسحاق قال سمعت مكحولا يقول تسقى الأرض في طلب العلم. وروى أبو وهب عن مكحول قال أعتقت بمصر يعني مكحول كان عبدا أعتقت بمصر فلم أدع بها علما إلا حويته فيما أرى ثم أتيت العراق ثم أتيت المدينة فلم أدع بهما علما إلا حويت عليه فيما أرى ثم أتيت الشام فأردلتها. بعدما جمع كل هذا العلوم وهذا الحديث أتى في الشام وأردل هذه الأحاديث وبدأ يبين الصحيح من البعيد. وهذا عين الفطنة لماذا لأن وهذا الذي حل إلى كثير من العلماء إلى التفريق بين مرحلة التقويش ومرحلة التفتيش. تقويش يعني يلون كل ما يستطيعه ما دام بإسناد يلون. لماذا؟ لأن الشيخ ممكن يفاسد ممكن يمرض ممكن يختل تختل ذاكرته ويختل حفظه واضح؟ فتؤسس الرواية فيه. فلذلك هذا الأول فرصة لأن يلون ما يعني يستطيع تدوينه عن المشايخ. ثم بعد ذلك ما دام معه الإسناد وما دام كل حديث معه الأداء والوسيلة التي يمكن من خلال دراستها تحقق صحة الحديث حينئذ يتفرع بعد ذلك للتقويش أو للترشيح يعني. وهذا هو سر وجود الحديث ضعيفة في المراجعة. لا يعني نظن نحن طلبة العلم المساكين لا نظن أن العلماء دول كانوا مقصرين ما كانوش عارفين الضعيف من الصحيح. وجدت في كتب كثيرة من الكتب المسندة كتب الحديث حتى في الترمذي حتى في المسائل صدر ابن ماجه وغيره من الكتب والمساليب ما يحتاج الى تحقيق. هل العلماء ما كانوا يعرفون تحقيق هذا الحديث في هذه الاثار الذهبيه لعلم الحديث؟ لا هم كانوا يدورون ليه لان حتى لو هذا السند ضعيف فانما يمكن ان يجد له طرقا اخرى معتبره لتفتيش تقوي هذا السند. واضح؟ فهذا معين الفكره انه يقوي العلم اولا ثم بعد ذلك يفتش وراء الاساليب ويجمع الطرق فيرتقي الضعيف الى الحسن لغيره مثلا او الطريق لغيره هكذا. ثم انه بهذا يكون قد اغتنم الفرصه ولم يفوتها. الشيخ قد يسافر كما قلت قد يرحل قد يموت قد يختل حفظه او هو نفسه يحصل له شيء. فلذلك كانوا علماء يجمعون ثم وظيفه التحقيق بعد ذلك تكون اسهل بوجود الايه وقد بدات عودتهم من الاحاديث الضعيفه لما يحتاج وقت في ليل ولا نهار الا في وظيفه من الاشتغال بالعلم. حتى انه الامام النووي حتى انه في ذهابه في الطريق وانه بقي على التحقيق على هذا الوجه 6 سنين متصلة. وكان النووي ايضا اول طلبه يقرا كل يوم 12 درسا على المشايخ شرحا وتصحيحا. في اليوم الواحد 12 درسا على الشيوخ درسين في الوطيد وثالثا في المهذب ودرسا في الجمع بين الصحيحين وقامتا في صحيح مسلم ودرسا في اللمع لابن جميل في النحو ودرسا في اصلاح المنطق للسكين في اللغه ودرسا في التطريف ودرسا في اصول الفقه تارة في اللمع لابي الحق وتارة في المنتخب للفخر الرازي ودرسا في اسماء الرجال ودرسا في اصول الدين اي التوحيد. قال النووي وكنت اعلق جميع ما يتعلق بها من شرح مشكل وعلق لاكتب شرح مشكل وراح عباره وضبط لغه وبارك الله لي في وقتي واشتغالي واعانني عليه. وطالع الشيخ عبد الله ابن محمد ابن ابي بكر الحنبلي المغني للموفق ابن قدامه رحمه الله 23 مره حتى كان يستحضره اي نعم. من ذلك ايضا علو همتهم في حفظ العلم الشريف. فقد قال ابو زرعه كان احمد بن حنبل يحفظ 1000 حديث يعني 1000000 حديث عن الاسانيد والمتون. فقال له ما يدريك؟ قال ذاكرته واخذت عليه الابواب. فقال سليمان بن شعبة كتبوا عن أبي داود 40,000 حديث وليس معه كتاب يعني أملى على سليمان 40,000 حديث بإسناد والنفس وليس معه كتاب ينظر فيه. وقال أبو زرعة الرازي أحفظوا 200,000 حديث كما يحفظ الإنسان قل هو الله أحد وفي المذاكرة 300,000 حديث. وقال هشام الكلبي حفظ ما لم يحفظه أحد ونسيت ما لم ينسه أحد. كان لي عم يعاتبني على حفظ القرآن فدخلت بيتا وحلفت ألا أخرج حتى أحفظ القرآن. حلف أنه ما يخرج من هذا البيت إلا بعد أن يحفظ القرآن الكريم. فأخذوا متن على سند آخر وجعلوا متن هذا الإسناد هذا وإسناد هذا المتن هذا ودفعوا لكل واحد 10 أحاديث ليلقوها على البخاري في المجلس. مشهور هذا الامتحان علماء بغداد الإمام البخاري لما قدم عليه. فاجتمع الناس وانتبه أحدهم لا أعرف، وسأله عن حديث آخر ثاني حديث قال لا أعرفه، وكذلك حتى طلع من عشرته كل حديث يتلو على البخاري فيقول له البخاري لا أعرفه. طبعا العوام واقفين يقول ايه البخاري ده الناس مخدوعه فيه، كل الحديث مش عارف ولا واحد منها. فكلما يقول لا اعرفه كلما يعني يقل في نظر العوام، وكلما في نفس الوقت يرتفع في عيون العلماء. واضح؟ اي نعم. فكان الفقهاء يلتفت بعضهم الى بعض فيقولون الرجل فهم، ومن كان لا يدري قضى على البخاري بالعدل، ثم انتبه اخر ففعل كما فعل الاول والبخاري يقول لا اعرفه، ثم الثالث الى تمام العشرة انفس وهو لا يزيدهم على لا اعرفه. فلما علم انهم قد فرغوا انظر الى قوة الذاكرة، قوة الذاكرة للشيء لا يكاد يتصوره الانسان بعدما سمع العشرة احاديث شيء يعني عجيب سبحان الله، نور من الله سبحانه وتعالى. التفت الى اليهم بعدما عرف انهم فرغوا من المئة حديث، ثم قال التفت الى الاول منهم فقال اما حديثك الاول فكذا والثاني كذا والثالث كذا الى عشرة احاديث بنفس الترتيب وبنفس الاخطاء وبنفس الاخطاء تراها الاول يعني تلا العشرة احاديث كما رواها وقد اختلط في الاسانيد وقل لك المتون. فرد ثم بعد ذلك بعد ما فرغ من فردها اعادها مصححة واعاد الاسناد الى موضعه والمتن الى حديثه وهكذا. فرد كل متن الى اسناده وفعل بالاخرين العشرة الاخرين تسعة الاخرين مثل ذلك. فقر له الناس بالحفظ فكان ابن صاحب اذا ذكر ويقول ذلك الكفش المطاح، يمدح الامام البخاري بالكفش المطاح يعني الذي يغلب في الايه في المطاولة والمحاورة. وقال ابن النجار سمعت شيخنا عبد الوهاب ابن الامين يقول كنت يوما مع الحافظ ابن القاسم ابن عساكر وابي سعد ابن السمعاني نمشي في طلب الحديث ولقاء الشيوخ فلقينا شيخا فاستوقفه ابن السمعاني ليقرا عليه شيئا وطاف على الجزء الذي هو سماعه في خريطته. ولما وجد الشيخ قال اسمع اتلو على هذا الشيخ الاحاديث التي عندي بحيث يبقى يعني قراها عليه تعطيه كما ينبغي. ما قصه ذلك؟ يروي الخطيب البغدادي ان ابا جعفر الطبري قال لاصحابه اتنصتون لتفسير القران؟ قالوا كم يكون خبره؟ فقال 30,000 ورقة. فقالوا هذا مما تفنى الاعمار قبل 80، يعني هو عنده من العلم في التفسير فيملا 30,000 ورقة. فلما وجد هؤلاء الطلبه او هؤلاء الاصحاب يعني غير النشطين اختطروا في نحو 3,000 ورقة. 3,000 ورقة. فكم بين 3,000 وبين 30,000 ورقة؟ 10 أضعاف. فيعني لكان هو الآن بين أيدينا في 30 من الملام، فربما لو كان هؤلاء الطلاب أو الأصحاب أكثر هنا لا مش ما 30 من الملام هتكون 3,000 ملام. ثم قال حاول معه مرة ثانية قال هل تنفتون لتاريخ العالم من آدم إلى وقتنا هذا؟ عندكم همة أملى عليكم تاريخ العالم من تاريخ آدم عليه السلام من إهبات آدم الأرض إلى يومنا هذا؟ قالوا كم قدره؟ فذكر نحو مما ذكره في التفسير 30,000 ورقة. فجابوهم مثل ذلك فقال إنا لله ما تكرهنا، ثم أنه على نحو قدر التفسير وتاريخ الطبري المعروف. وألف الإمام البيهقي 1,000 جزء كلها تأليف محررة نادرة المثال كثيرة الفوائد وأقام يصوم 30 سنة. وبلغ الإمام أبو الوفاء علي بن عقيل الحنبلي البغدادي المتوفى سنة 1,350 من الهجرة الذي يقول فيه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى انه من انبياء العالم بلغ في محافظته على الزمن مبلغا اثمر اكبر كتاب عرف في الدنيا لعالم وهو كتاب الفنون في 800 مجلد. يعني بعض العلماء يجد بانه 800 مجلد في العالم المجلد، يعني بعضهم قال 800 مجلد. تخيل عالم يؤلف كتاب في 800 مجلد شخص واحد. قال الحافظ ابن خلدون والنحو واللغة والشعر والتاريخ والكتاب ففيه مناظرته ومجالسه التي وقعت له وخواطره ونتائج فكره قيدها فيه. يقول ابن الجوزي وكان له الخاطر العاطف والبحث عن العوامل والدقائق وجعل كتابه المثنى بالفنون مناطا لخواطره وواقعاته ومن تأمل الواقع فيه عرف غور الرجل. وقال قط ابن الجوزي واختطر وقال قط ابن الجوزي واختطر منه جدي الغرام الجوزي 10 مجلدات فرقها في فتانته وقد طلعت منه في بغداد في وقت المأمونية نحو 2 سنين وفيه إجاءات ومناظرات وغرائب وأعزاء وأشعار. وقال الشيخ أبو حكيم النهرواني وقفت على السطر الرابع بعد 3 من كتاب الفنون. وقال الحافظ الذهبي وعلق كتاب الفنون وهو أزيد من 400 مجلد حشد به كل ما كان ينهي له مع الفضلاء والتلامذة وما يسمح له من الدقائق والغرامض وما يسمعه من العجائب والحوادث. وقال أيضا الذهبي لم يصنف في الدنيا أكبر من هذا الكتاب. حدثني من رأى منه المجلد الفلاني بعد 400 أي نعم. وقال الحافظ ابن رجب إن بعض مشايخه قال هو 800 مجلد. وصنف الحافظ ابن عساكر تاريخ دمشق في 80 مجلدة كبيرة. وصنف الإمام أبو حاتم الأرغاني كتابا المسند في أنف جزء. الإمام ابن الجوزي هو تلميذ ابن عقيل يقول صدق هذا المنفر عنه سمعته يقول على المنبر في آخر عمره ابن الجوزي يقول على المنبر في آخر عمره كتبت بإصبعي هاتين 2000 مجلدة وتابع على يدي 100,000 وأسلم على يدي 20,000 يهودي ونصراني. وهذا من التحدث بالنعمة. ولو قلت إني قد طلعت 20,000 مجلدا كان أكثر وأنا بعد في الطلب فتكت بالنظر فيها من ملاحظتي سير القوم وقدر إمامهم وحفظهم وعبادتهم وغرائب علومهم ما لا يعرفه من لم يطالع فصرت أستدري من الناس فيه وأحتقر هنا للطلاب ولله الحمد. يعني قرأ ويدخل العلم في مرحلة الطلب فقط 20,000 مجلدا يعني لو قلنا المجلد ب300,000 صفحة تكون ما قرأه 6,000,000 صفحة 6,000,000 صفحة قرأها وهو في مرحلة طلب العلم رحمه الله تعالى. هذا الذي قرأه فلا نخبر ما كتب وما صنف الإمام ابن الجوزي. يقول الإمام ابن تيمية كان الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي مفتيا كثيرا التصنيف والتأليف وله مصنفات في أمور كثيرة حتى عددتها فرأيتها أكثر من 1,000 مصنف ورأيت بعد ذلك له ما لم أره. فيقول الحافظ الذهبي وما علمت أحدا من العلماء صنف ما صنف هذا الرجل ولم يدع كل الجوزي فنا من الفنون إلا وصنف فيه منها ما هو 20 مجلدا ومنها ما هو 3 رسالة. كيف يجتمع له هذا كله؟ لا يمكن ان يجتمع له هذا الا اذا كان بجانب هذه المهمه يوجد عنده محافظه على الوقت محافظه على راس المال الذي هو الوقت. ايضا يقول الموفق عبد اللطيف انه كان لا يضيع من زمانه شيئا. فيقول ابن الجوزي يحدث عن سياسته في عالم تضييع الوقت وحمايه الوقت ممن يعتذر عليه. قال قد رايت خلقا كثيرا يجرون معي فيما قد اعتاده الناس من كثره الزياره ويسمون ذلك التردد خدمه انها خدمه ومحبه لهذا العالم فيطلبون الجلوس وينزلون فيه احاديث الناس وما لا يعني ويتخلله هنا. وهذا شيء يفعله في زماننا كثير من الناس وربما طلبه المزور وتسوق اليه فاستوحش من الوحده وخصوصا في ايام التهاني والاعياد فتراهم يمشي بعضهم الى بعض يعني لازم جايزه يحكي موضوع الزيارات في الاعياد ينظر لك ان انت يعني طبيعي على كل من العيد يعني يهنئ اخوانه في العيد انتهى. اما كثره الزياره مع كثره الاخوان والاحباب وكذا وكذا من النهار وبعض الساعه ما تكفي. والان نحن ضاعفنا ايام العيد العيد اللي فتره من سنه هو واحد صلاه العيد والموضوع خلاص انتهى. الان صار 3 أيام من اين العيد فتره 3 أيام ماشي عيد الاضحى 5 أيام مش 4 كمان يعني يوم عرفه والايام التشريق. لكن من اول لما منين جبنا عيد في الفتره 3 أيام هذه؟ فين الدليل عليه؟ واضح الا حب الايه؟ البقاله وتضييع الوقت والتهريج والاجازات يعني الاعياد بين كل عيد وعيد عيد اجازه والناس على ذلك في استئناف. فلماذا تضيع وقت ما له قيمه؟ للاسف الشديد يعني الشعب الياباني في وقت من الاوقات عمل مظاهرات ضد الحكومه لانها اعطتهم اجازات زياده. عشان اعطوهم اجازات فشوف عباد الدنيا هؤلاء المسلمين الذين يعبدون الدنيا يتظاهرون لاجل الغاء الاجازات لانهم يستمتعون بالعمل وبالفتح في طلب الدنيا. فكيف يكون غير طلب العلم على وقته لان الله يقدر هذا الوقت حق قدره. انظر يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى وخصوصا في ايام التهاني والاعياد فتراهم يمشي بعضهم الى بعض ولا يقتصرون على الهناء والسلام بل يملجون ذلك بما ذكرته من تضييع الزمان. مشكله ما كيف حلها؟ يقول فلما رايت ان الزمان اشرف شيء والواجب انتهازه بفعل الخير فرمت ذلك وبقيت معه بين امرين ان انكرت عليهم وقعت وحشا لمواضع قطع المألوف وان تقبلته منهم ضاع الزمان فصرت دافع اللقاء جهدي تهرب بقدم الطعم من اللقاء كما حكى بعض العلماء عن السلف قال ان العلماء اذا علموا عملوا فاذا عملوا سئلوا فاذا سئلوا هربوا. فمن ثم يقول الامام ابن الجوزي فصرت ادافع اللقاء جهدي فاذا غلبت قطرت في الكلام لاتعجل الفراق ثم اعددت اعمالا لا تمنع من المحادثه. فرق وغرق معايا عملها الكتب هو حصل وزار من هذه الزيارات التي تضيع الوقت في الكلام الذي لا يفيد يقول رفض وغرق معايا واجلها لحين هذه الزيارات فهي يقوم بجنوب يخطط الى وقت الايه الافعال التي تحتاج وقتا لكن لا تحتاج تركيز رهني. فلذلك يقول ثم اعددت اعمالا لا تمنع من المحادثه لألقى في لقائهم لئلا يضيع الزمان فارغا فجعلت من المستعد للقائهم قطعا ساهل تقطيع الاوراق ونري الاقلام وحزم الدفاتر فان هذه الاشياء لا بد منها ولا تحتاج الى فكر وحضور قلب فارتقتها لألقى في زيارتهم لئلا يضيع شيء من وقته. وصنف شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى ما يربو على 400 مصنف من كنوز العلم ودقائقه. قال ابن القيم وقد شاهدت من قوة شيخ الإسلام ابن تيمية في سننه وسنانه وإقدامه وكتابته أمرا عجيبا فكان يكتب في اليوم من التصنيف ما يكتبه الناس في جمعات وأكثر. وأنا كنت قرأت منذ مدة للشيخ محمد الدين الخطيب رحمه الله تعالى كان يحكي مدى العناء الذي لقيه في يعني نسخ مخطوطة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بخطه. يقول ابن تيميه ما كان يرفع قلمه عن الواقع يعني الكلام كله متصل ببعضه ولا ينقطع الا في نهايه الفصل لحرصه على الوقت انه حتى ما كانش لما يكتب ما يكتبش مسافات بين الكلمات او يرفع ايديه عشان يكتب كلمه بدونه ده القلم بيظل يعني حذر كالسيف الكلام على بعضه ولا يتوقع الا في نهايه الفصل حتى يرجع قطعا جميلا. فهذا ما راه لعينه من خط شيخ الاسلام رحمه الله تعالى. وعلى سنن من سبق مضى شيخ الطب في زمانه ابن النفيس رحمه الله يقول عنه الامام التاج السبكي لان الطب فلم يكن على وجه الارض مثله قيل ولا جاء بعد ابن سينا مثله قال وكان في العلاج اعظم من ابن سينا. هذا الطبيب الرائد ابن النفيس صنف كتابا في الطب سماه الشامل يقول فيه التاج السبكي لو سمى لكان 300 مجلد سمى منه 80 مجلدا وكان كما يذكر يملي تصانيفه من ذهنه فكيف تم له ذلك؟ من اين غير المنزله؟ كان رحمه الله تعالى اذا اراد التصنيف توضع له الاقلام نبريه اقلام كثير نبريه امامه بعيده ويدير وجهه الى الحائط وياخذ في التصنيف املاء من خاطره ويكتب مثل السيل الى الحبر فاذا كل القلم وحكي ليس عنده وقت يملي القلم يملي القلم ويتناول غيره لئلا يضيع زمانه في بل القلم. وكان السيوطي رحمه الله تعالى يلقب بابن الكتب طلب ابوه الى امه ان تأتيه بكتاب من المكتبة فذهبت ام الامام السيوطي الى المكتبة حتى تأخذ الكتاب لابيه فأتاها المخاض في المكتبة فولدته بين الكتب فلذلك لقب بابن الكتب ولقد طبق عليه ذلك اللقب حتى صار ابا الكتب رحمه الله. ووصلت مكمشات الامام السيوطي نحو 600 غير ما رجع عنه ومحاه من الكتب. اخيرا الموضوع الاخير هو الكلام على هذه الهمم التي لم تعرف الشيخ فهذه الهمه لا يعقها عائق عن مقصده وعن مأربه. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه وقد تعلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم. وعن معين بن حماد قال قيل لابن المبارك الى متى تطلب العلم؟ قال حتى الممات ان شاء الله. وعن ابن معاذ قال سالت ابا عمرو بن العلاء حتى متى يحسن بالمرء ان يتعلم؟ قال ما دام تحسن به الحياه. ما دام تحسن به الحياه. ويحدث الامام ابن عقيل عن همته وهو في عشر الثمانين من عمره فيقول رحمه الله إني لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري حتى إذا تعطل لساني عن مذاكرة ومناظرة وبصري عن مطالعة أعملت فكري في حال راحتي وأنا مستطرح فلا أنهض إلا وقد خطر لي ما أفكره. فإني لأجد من شوقي على العلم وأنا في عشر الثمانين في العقد الثامن من عمره أشد مما كنت أجده وأنا ابن عشرين. يقول الشاعر في هذا: ما شاب عزمي ولا حزمي ولا خلقي ولا ولائي ولا ديني ولا كرمي، وإنما اضطرب رأسي غير صبغته والشيبة الرأس غير الشيبة الهمم. يعني كل قضية أن تحولت صبغة رأسه من الأسود والأبيض، لكن هل هملتي أيضا شابت واعتراها هذا الشيء؟ كلا. يقول: وما شاب، يعني إذا كان شاب شعر رأسي ورشيتي فما شابت همتي. يقول: ما شاب حزمي ولا عزمي ولا خلقي ولا ولائي ولا ديني ولا كرمي، وإنما اعتاض عوض وإنما اعتاض رأسي غير صبرته والشيب في الرأس غير الشيب في الهمم. يعني لم يبت هذا الإمام على الفراش 40 سنة رحمه الله. وقال حافظ الذهبي في ترجمة أبي الفرج ابن جرمي ما نصه، وقد قرأ بواسطه وهو ابن 80 سنة من عشرين، كان الإمام جرمي عنده 80 سنة، ومع ذلك قرأ القرآن العصر، قرأ القرآن الكريم بالقراءات العصر كلها على ابن الباقلاني. فتلا معه ولده يوسف، نقل ليس ابن نقطة عن القاضي محمد ابن أحمد ابن حسن. هذا الإمام ابن الزهور هو الذي يقول في بعض الأشعار معبرا عن هذه الهمة يعني العالية، وأنه كان يستجيب من الطلب من الدعاء أن يصير الله سبحانه وتعالى في عمره حتى يعني يغتنم أكثر ما يستطيع في طلب ذلك. يقول: الله أسأل أن يطول مدتي وأنال من إنعامي ما في نيتي، يوهمة في العلم لا من مثلها، وهي التي جنت النحول هي التي كان كان لي من نجدة لو شبهت حالته التي تبتلت من جنته. وذهب الإمام القفال، الإمام القفال كان له القفال لأنه كان ماهرا في صناعة الأقفال رحمه الله. فهذا الإمام القفال يطلب العلم وعمره 40 سنة، بدأ في طلب العلم وعنده 40 سنة. فقال النبي: كيف أطلب العلم؟ فمتى أحفظ؟ ومتى أفهم؟ ومتى أعلم الناس؟ فرجع فمر بصاحبه ساقيا يسوق على البقر، وكان رشاء هذا الحبل يقطع الطعم من كثرة ما مر، يعني الحبل الذي يتحرك يعني بيدور به البقر على الساقية بيحتك في أثناء دوران البقرة، فلطول الوقت الحبل أثر الصخرة حتى قطعها، يعني الحبل الليل أثر فيه الصخرة بالمتابعة والاستمرار والمداومة. فاتخذ من هذا عبرة ودرسا، فأنشد رحمه الله تعالى، أو يعني لما رأى الرشاء يقطع الصخرة من كثرة ما مر قال: أطلبه ولا أتفجر من طلبه. ثم قال: اطلب ولا تفجر من مطلب فآفة الطالب أن يزجرا. أنا ترى الحبل بطول المدى على قليب الصخر قد أثر، أليس الحبل مع المداومة أثر على الصخر قليب الطول؟ ليس هذا الحبل الماء ألين من الحبل بلا شك، ومع ذلك الماء تتقطع الماء قطرة قطرة على صخرة أو على بلاط، ماذا يفعل مع الوقت؟ نجد الواحد فيه فطلع بسبب المداومة والمثابرة. استمر الإمام القتال يطلب العلم وصار إماما من كبار العلم ومن جهابرة الدنيا. فيروى أن الإمام أبا محمد ابن حزم رحمه الله تعالى طلب العلم وهو في 26 من عمره، الإمام محمد طلب العلم في العلم وكان له من عمر 26 سنة. قال أبو محمد ابن العربي: وأقام أبو محمد في الوزارة من وقت بلوغه إلى انتهاء سنه 26 سنة، وقال: إنني بلغت إلى هذا السن ولا أدري كيف أجبر صلاة من الصلوات. فقال في الرواية الأخرى: أخبر الشيخ الإمام أبو محمد علي بن أحمد ابن سعيد بن حزم أن سبب تعلمه الفقه أنه شهد جنازة لرجل كبير من إخوان أبيه، فدخل المسجد قبل صلاة العصر والخلق فيه، فجلس ولم يرجع، المسجد مليء بالناس، فوجد الناس جالسين، جلس قبل صلاة العصر، فجلس ولم يرجع، فقال له أستاذ المربي بإشارة أن قم فصلي تحية المسجد، أشار إليه يعني قم صلي ركعتين، فلم يفهم. فقال له بعض المجاورين له: أبلغت هذا السن ولا تعلم أن تحية المسجد واجبة؟ هي واجبة في الحديث عند أهل الرواية. هي يعني أما جمهور العلماء يقولون كذا، هذا موضوع آخر في الفقه. أما نعطى هذا السلي ولم يعلم أن تحية المسجد واجبة، وكان قد بلغ حينئذ 26 عاما، قال فقمت ورفعت فتمنت إلى إشارة الأستاذ لي بذلك. قال فلما انطلقنا من الصلاة على الجنازة إلى المسجد مشاركة من أحباء من أقرباء المسجد، دخلت المسجد بعد ما خلصوا الجنازة رجعوا إلى المسجد، كان بعد العصر، فبنفس الوقت نصيحة لتكرر موقف المحيط الثاني. فيقول فدخلت المسجد مشاركة من أحباء من أقرباء المسجد، دخلت المسجد فبدأت بالركوع، فقيل لي اجلس اجلس ليس هذا وقت الصلاة. واضح الان احنا نناقش الكلام الفقهي في المساله ده. فانطلقت عن الميت وقد خذيت ولحقني ما هانت علي به نفسي، فقلت للاستاذ دلني على دار الشيخ التقيه المشاور ابي عبد الله بن دحوم هذا الذي، فقصدته من ذلك المشهد وعملته بما جرى فيه، وسالت الابتداء بقراءه العلم فاستلفته فدلني على كتاب الموطأ لمالك بن انس، فبدات به عليه قراءه من اليوم الثاني لذلك اليوم، ثم تتابعت قراءتي عليه وعلى علمي نحو 3 أعوام وبدأت المناظرة. وعن عمر بن واجد قال بينما نحن عند أبي بولنسيا وهو يدرس المذهب إذا اتاح، فكيف يمكنني أن أتعرض لشيء من العلوم؟ وفيما هو يفكر إذ رأى نملة قد حملت نواة تمرة وهي لائبة تصعد بها، نملة تحمل نواة تمرة. أظن النمل ما أظن من المعلومات اللي يظن في الثالث كلها من الشيء الوحيد الذي يستطيع أن يحمل طبعات يرمي إيه، ما أدري يعني هل ما أدري الآن هل هي حقيقة أم لا، لكن ما أعرف حتى الآن أن النملة تحمل طبعات وزنها. فلما يعني نشطت قمته وطلب العلم، ثم غلب عمره قد جاوز 40 بعدة سنوات، وأثناء ما كان يفكر رأى نملة قد حملت نواة تمرة وهي دائرة تصعد بها، فوقعت منها فعادت وأخذتها ولم تزل تجاهد مرارا حتى بلغت بالمجاهدة غرضها. فقال أكيد طبعا الفتح مكانش قائم أكيد جرى من الليل، إذا كان هذا الحيوان الضعيف قد بلغ غرضه بالمجاهدة قل ما قدم فبالحري أن أبلغ غرضي بالمجاهدة، فخرج من وقته وباع سفينته ولزم دار العلم وبدأ يتعلم النحو واللغة والمنطق، فمرع في هذه الامور لانه اول ما ابتدا بها فنسب اليها واشتهر بها يحيى النحوي، فوضع كتبا كثيره، ويحيى هذا لقي عمرو بن العاص وعبد عمرو به رضي الله تعالى عنه. وكان الشيخ عز الدين بن عبد السلام استقام العلماء الذي ملأ الارض علما وعظمه لك، كان في اول امره فقيرا جدا ولم يشتغل في طلب العلم الا على كبر. واشتغل الشيخ احمد بن ابراهيم ابن الحسن القنائي في العلم وهو ابن 30 سنة وتفقه وقرأ النحو وغيره حتى مهر، وشغل الناس في بلده وكان يحفظ 400 سطر في يوم واحد، ثم أقبل على الطاعة ولازم الطاعة حتى توفي 23 و7 في العلم سنة 728 مات فيها من؟ الشيخ الإسلام بن تيمية. وعمر الشيخ يوسف ابن رزق الله عمر طويلا حتى قاربت 90 وثقل سمعه، لكن بقيت حياته كلها سليمة، وهمته همة ابن 30 أيضا. مات وعمر بدر التوسيع عند صفر 45 و80 من الهجرة. وطلب الشيخ أحمد ابن عبد القادر القيسي الحنفي النحوي العلوم الكثيرة ومرع فيها، فأقبل على طلب الحديث في آخر عمره، فتكلم بعض الناس عليه، بعض الناس تخر منه الرجل الكبير هذا يعني الذي يوشك على الموت وبينه وبين القبر خطوات قليله وكيف يكتب العلم الان، فانكر عليهم بابيات جميله قال فيها: وعاب سماعي من احاديث بعدما كبرت اناس هم الى العيب اقربوا، وقالوا امام في علوم كثيره يروح ويغدو سامعا يتطلبه، فقلت مجيبا عن مقالتهم وقد غدوت لجهل منهم اتعجبوا، إذا استبرك الإنسان ما فات من علا للحزم يعزى لا إلى الجهل ينتب. وروى المعافى ابن زكريا عن بعض الثقات أنه كان بحضرة أبي جعفر الطبري رحمه الله تعالى قبل موته، وتوفي بعد ساعة أو أقل منها، فذكر له دعاء من الأدعية عن جعفر ابن محمد فلم يجوز وهو يجوز بروحه في آخر لحظات حياته رحمه الله تعالى، استدعى محضرة وصحيفة فكتب هذا الدعاء الذي سمعه من أحد العباد. فقيل له أتي هذه الحال أنت الآن تموت وتكتب تأتي ورقة وتكتب هذا من الدعاء. فقال ينبغي للإنسان ألا يدع اقتباس العلم حتى الممات. فكانت همته بطلب العلم تبقى قوية إلى آخر رمق في الحياة. وعن فرقة إمام مسجد البقرة أنهم دخلوا على سفيان في مرض موته فحدثه رجل بحديث فأعجبه وضرب سفيان يده الى تحت فرسه فاخرج الواحا فكتب هذا الحديث. فقال له على هذه الحال منك؟ فقال انه حسن ان بقيت فقد سمعت حسنا وان مت فقد كتبت حسنا. وعن التقيه ابي الحسن علي بن عيسى الولوالغي قال دخلت على ابي الريحان البيروني وهو يجود بنفسه قد حسرد نفسه وضاق به قدره روح بلا الى الحكومه. فقال لي في تلك الحال كيف قلت لي يوما حساب الجدات الفاسدات؟ يعني ايه الجده الفاسده؟ الجده من قبل الام هذه هي السنه في الصلاح العلم الفراغ ايه الجده الفاسده. فهو روح وصلت الى الحكم خلاص هيموت فتاثر وقال كيف قلت لي يوما حساب الجدات الفاسدات؟ فقلت له اشفاقا علي اتي هذه الحاله وانت تموت؟ قال لي هذا اودع الدنيا وانا عالم بهذه المساله ألا يكون خيرا من أن أخليها وأنا جاهل بها؟ فأعدت ذلك عليه، أعدت عليه المسألة وحقرة وعلمني ما وعدني أن يعلمني وخرجت من عندي وأنا في الطريق فسمعت الصراخ يعني البكاء لأن روحه كانت تقال رحمه الله تعالى. وقال القاضي إبراهيم ابن الجراح الكوفي تلميذ الإمام أبي يوسف القاضي يعقوب ابن إبراهيم الأنصاري المتوفى سنة 82 من الهجرة والذي كان يقال له قاضي قضاة الدنيا. مرض أبو يوسف فأتيته أعوده فوجدته مغمى عليه فلما أفاق قال لي يا إبراهيم ما تقول في مسألة؟ قلت في مثل هذه الحالة. قال ولا بأس بذلك ندرس لعله ينجو به ناجي. ثم قال يا إبراهيم أيما أفضل في رمي الجمار يعني في مناسك الحج أن يرميها ناجيا أو راكبا؟ قلت راكبا قال أخطأ. قلت ناجيا قال أخطأ. قلت قل فيها يرضى الله عنك. قال اما ما كان يوقف عنده للدعاء تلغي الجمره هو والثمين اما ما كان يوقف عنده للدعاء فالافضل ان يرميه ماشيا فان ما كان لا يوقف عنده تلغي الجمره العقره الكبرى واما ما لا يوقف عنده فالافضل ان يرميه راكبا. ثم كنت من عنده فما بلغت باب داره حتى سمعت الصراخ عليه فاذا هو قد مات رحمه الله. أخيرا رأى الإمام أحمد بعض عارفيه في إحدى رحلاته في طلب الحديث فقال له معترضا مستكثرا ما حكم وما كتب وما روى. فقال له هذا الرجل المعترض عليه مرة إلى الكوفة ومرة إلى البصرة إلى متى؟ فقال الإمام أحمد مع المحبرة إلى المقبرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.